بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خباب بن الأرت كان من اللي أعلنوا إسلامهم وهم من المستضعفين. كانت مولاته تأخذ الحديدة وتحميها على النار حتى تحمر، ثم تكوي بها رأس خباب، وكان يوقد الجمر حتى يحمر، ثم يؤمر به فيؤتى به، ويمسكه العبيد من يديه وقدميه ويرقدوه على الجمر، ثم يأتي أحدهم فيطأ صدر خباب برجله حتى يذوب شحم ظهره على الجمر فيطفئه. يا ترى حرق زي ده محتاج كم يوم عشان يشفى؟ محتاج كم يوم عشان خباب يقدر ينام على ظهره؟ ده لو سابوه ينام. خباب كانت شهادة إيمانه على ظهره، عاش بيها لغاية لما مات، أثار الجمر اللي فضلت على ظهره طول عمره. ويحكي خباب لما اشتد العذاب بالشكل ده، يعني وخباب ملوش حد يحميه يعني ولا ينصره إلا الله سبحانه وتعالى. عمرك حسيت الإحساس ده؟ إنك فعلا ملكش حد في الدنيا كلها إلا الله سبحانه وتعالى. خباب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه غضبا وقال: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار فيجعل فوق رأسه، ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون. اشتد البلاء والتعذيب على المسلمين سنين وسنين، وخباب على الحال ده تعذيب تعذيب تعذيب. وتخيل يعني خباب تخيل ان رفع البلاء والنصر مرتبطين بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم انه يصحح التصور ده، يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الله هيستجيب له وسيأتي النصر، ولكن هل النصر ده هيدوم؟ هل النصر ده هيستمر؟ لو مفيش ناس تستحمل البلاء وتدافع عن القضية والنصر ده، هل النصر ده يدوم؟ هي دي الفكرة، وهي دي سنة الله سبحانه وتعالى وقانون الله الثابت في الدعوات. مفيش حبة سحرية تشتريها من الصيدلية كده وتعالج المشكلة كلها في ثواني وانتهت المسألة، لا. القانون هو ان عشان تقوم أمة لازم تقوم على أعمدة قوية تستحمل البنى ده والصرح العظيم ده، لازم الأعمدة دي تتربى وتتشكل وتسقل بتحمل الأذى والصبر، لازم يمسها البأساء والضراء وتضيق بهم السبل عشان يكون البناء متين قوي محكم. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيخط النبي صلى الله عليه وسلم معنى جديد في تربية الصحابة، ثم يجاء بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. يا جماعة، هو ده الطريق، ده الطريق اللي مشي عليه اللي سبقونا، اللي احنا لازم نكمل عليه، لازم نمشي نفس الطريق عشان نوصل، لأن مفيش طريق غيره أساسا. وزي ما احنا اقتدينا بمن سبقونا في هذا الطريق، احنا بنرسم الطريق للي جايين بعدينا عشان يمشوا عليه. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم الهدف لخباب وللمسلمين. اللي بيحصل لنا ده كله ليه؟ عشان مين بالظبط؟ عشان الدعوة دي تنتصر ولا عشان افراد ينتصروا؟ ايه اللي احنا كلنا بنعمل عشانه؟ سلامة الدعوة والقضية ولا سلامة الاشخاص نفسهم؟ وهل نصر الدعوة يعتمد على سلامة الافراد؟ طيب احكي لكم عن دعوة كل افرادها ماتوا وكان موت افرادها نصر للدعوة دي. تعرفوها؟ دعوة اصحاب الاخدود ألقى بهم الكفار جميعا في أخدود وأشعلوا فيه النيران، ولكن كان ثبتهم على مبدأهم وموتهم على المبدأ ده انتصار لهذه الدعوة، فبقيت دعوتهم وبقوا قدوة على الثبات على الحق للمؤمنين والعالم كله. الهدف مش ان العذاب والابتلاء ينتهوا، مش ده الهدف ومش ده اللي احنا عايشين عشان. الهدف هو نصر الدين ده، الهدف هو ان الدعوة دي تبلغ الآفاق، تقطع الأميال والبحار والجبال، ان الصوت يوصل لآخر الدنيا. الهدف ان صوت الأذان يعلو في كل مكان، ان تسبح الأرض بحمد ربها في الغدو والأصال. الهدف هو تغيير العالم، مش تغيير مكة بس. والنصر جاي جاي بس بإيديكم لما تاخدوا بالأسباب، ولا يتمنى الله هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع الأمل والثقة في قلوب المؤمنين، فيسترخصوا كل معاناة وابتلاء في سبيل الهدف العظيم ده، في سبيل انتصار هذه الدعوة. والنصر اللي بيحكي لهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مش نصر الدعوة بس، لا، ده هتقوم دولة للإسلام. ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. الراكب منكم يسير من صنعاء إلى حضرموت مش وهو مكبل بالقيود والسياط على ظهره، لا، لا يخشى إلا الله، لأن خلاص الدين ده ربنا نصره ومكن ليه بإيديكم أنتوا يا مؤمنين، ولكنكم تعجلون. كل العذاب ده ونعجل يا رسول الله، طب إمتى؟ هذا في علم الله. طب إزاي؟ هذا في علم الله. مطلوب مننا احنا نعمل ونثبت حتى يأتي الله بأمره، حتى يبلغ الكتاب أجله. أكبر عدو للدعوة هو الاستعجال، بتضرب الدعوة في مقتل. العجلة وعدم الأخذ بالأسباب، يعني من تربية ومن وصياغة لجيل قوي تتوافر فيه مقومات النصر، بيؤدي لحاجة من الاتنين: يا إما النصر ما يجيش، يا إما يجي نصر هش مؤقت لا يدوم. ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ عاش خباب أكتر من 40 سنة بعد الجملة دي، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات، وعاش فترات خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، لم يرزقه الله الشهادة، وكأن الله سبحانه وتعالى سابه شاهد على العصر ليرى وعد الله بالنصر. عاش واغتنى في أواخر أيامه، بقى عنده اللي ما كانش يحلم بيه، ذهب فضة. تفتكر عمل إيه بالفلوس؟ حاجة عجيبة جدا. خباب كان بيسيب فلوسه في بيته في مكان يعرفه ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين، من غير ما يقفل عليه ولا حتى يحطه في يعني في سرة يربطها برباط. مال متاح لكل محتاج، يجي وياخد اللي هو عاوزه وقت ما يحب من غير سؤال ولا استئذان. يعني في زماننا ده بيقولوا المال السايب يعلم السرقة. لو نموذج خباب ده موجود في زماننا، تفتكر حد كان هيسيب فلوس لحد غيره من مال خباب؟ ولا هو واحد بس ياخد الفلوس كلها ويمشي؟ إنما المسلمين كان منهم فقراء ومحتاجين، كلهم أخذوا من مال خباب. كل واحد بياخد على قد ما هو محتاج بس ويسيب لغيره، والفلوس تفيض ويفضل منها. هل عشان هم الصحابة؟ وهل عشان زي ما يقولوا دلوقتي عشان ده الزمن الجميل؟ لا، عشان الناس دي اتربت، الناس دي عرفت ربنا صح، عرفت نفسها صح، وعرفت الآخرة صح، العقيدة. ويمرض خباب مرض الموت، ويدخل عليه نفر من أصحابه يعودونه، فقال لهم: إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط، ولا منعت منها سائلا قط. ثم بكى، فسألوه: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأنني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال. سبحان الله. خباب خايف أن ربنا ما يكونش راضي عنه واداله أجر تعبه في الدنيا فلوس ومالوش نصيب في الآخرة. لو واحد في زماننا ده كان قال: أيوه، ما نستاهل، هو أنا أي حد؟ ده أنا تعبت وشقيت وتعذبت واتبهدلت. لكن لا، مش دي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الصفا ويدعو الناس وينذر عشيرته الأقربين، وأبو بكر يقف خطيبا في الناس عند الكعبة يدعوهم إلى الإسلام، ويعني لقي ما لقي من ضرب كاد أن يفضي به إلى الموت. وها هو عبد الله بن مسعود على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به لها قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه بسوء. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. وراح عبد الله بن مسعود عند مقام إبراهيم جنب الكعبة ويقرأ بأعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. فاجتمع الناس عليه يضربونه بالنعال على وجهه وهو يقرأ بأعلى صوته مستمر في القراءة: خلق الإنسان، علمه البيان. وفضل يقرأ ويقرأ ويقرأ وهم بيضربوا ويضربوا ويضربوا إلى أن خارت قواه ورجع إلى الصحابة وقد أثر الضرب في وجهه. فتأملوه وقالوا: هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون منهم علي الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. عبد الله بن مسعود تلميذ آخر من تلاميذ مدرسة النبوة، الشخص ضئيل الحجم هزيل الجسم، لكنه اتولد من جديد فبقى عملاق من عمالقة الإسلام. عبد الله بن مسعود ياخد قراره لوحده، ما جالوش أمر من حد، بقى النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة ويؤذى، وأبو بكر يجهر بالدعوة ويؤذى، وأنا قاعد أتفرج. لا، أنا كمان لازم أظهر دين الله، لازم أصدع بهذا القرآن، القرآن ده لازم يوصل للناس. عبد الله مش مضطر أنه يقدم على عمل زي ده ويتعرض للأذى ده كله، لكن زي ما قلنا قبل كده، الجيل ده كان كل فرد فيه على حدة حاسس أنه مسؤول عن الدين ده، لازم يعمل حاجة للدين ده، لازم ربنا ينصر الدين ده على إيده. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.